مسألة رجل يبيع الخمر، هل نستأجر منه دكانا؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبائع الخمر داخل لا شك نصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله في الخمر عشرة. وداخل لا شك في جملة من يعاون على الإثم والعدوان، فحاله كحال ذلك سواء بسواء، كحال شارب الخمر وسواء بسواء، بل ربما يكون أشد بلاء من شارب الخمر وإن لم يشرب هو الخمر وهو فاسق، كما في قصة الثقفي الذي كان اسمه رويشد فسماه عمر رضي الله عنه فويسقا، فهو أولى بأن يسلب الاسم الحسن ويلحق به الاسم القبيح والذكر القبيح. وقد ذكرت في النصيحة أن الحدود للأمير لا يقيمها إلا الأمير، وأن ما دون الحدود لمن دون الأمير، كما في تفسير قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. فمن دخل الحرم، والحرم ليس هو المسجد الحرام فقط، إنما هو حرم مكة كله، والحرم ليس هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو المدينة حرم ما بين لابتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما بين الحرتين، ما بين شرقها وغربها. فإذا دخل الحرم رجل قد سرق، قد زنى، قد قتل، قد أصاب حدا من الحدود، فإنه يأمن أن يقام عليه الحد، لكن السنة فيه أنه لا يبايع ولا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه الحد، فما دون الحد لمن دون الأمير. لكن وهذا الأمر يجهله كثير من الناس في تارك الصلاة وفي وفي وفي، طالما أن الأمير لا يقيم عليه الحد إذن هو كبقية الناس يعامل ويؤكل ويشارب ويجالس، وهذا لا يجوز. ومن يصنع هذا الصنيع يكاد أن يلحق بصاحبه، وقد قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم. وقال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فما معنى يتناهون؟ يعني لا ينهى بعضهم بعضا، هو هل النهي بالكلام فقط؟ ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يكن فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فالإنكار المنكر ليس هو فقط باللسان وليس هو فقط بالقلب. وفي هذه الآية ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا كان يمر الرجل الصالح بالرجل الفاسق فيقول له: اتق الله ولا تصنع كذا، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وجليسه وأكيله وشريبه، فعند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنوا جميعا. فمن لم يلعن الفاسق لعن هو، كما في هذه الآية. وأيضا اللعن هو الطرد والإبعاد، فمن العجب أن يكون الرجل ملعونا ملعنا ثم أنت تقربه، وهذا شيء عجيب. من العجب أن تلعن إبليس ثم تأوي إلى أحضانه، هذا شيء عجيب. لما لعنت المرأة الناقة أبعدها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول في بيع الخمر، الأمر الثاني في ما دون الحد لمن دون الأمير. بيع الخمر له حده في الشرع الذي يراه الأمير من الحرابة في الأرض، لأنه محارب لله ولرسوله، وما دون الحد لمن دون الأمير هذه الثانية. الثالثة أن من ذلك الذي على الناس مما دون الحد ومع الحد، والحد هنا بمعنى العقاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقول إذا رأينا الرجل يبيع أو يبتاع يبيع أو يشتري في المسجد في المكان الذي لا يجوز أن يباع ويشترى فيه، أن نقول له لا، إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فمن العجيب أن ترى الرجل يقول للرجل أربح الله تجارتك ثم قولا ثم يخالف ذلك عملا فيربح تجارته ويشتري منه. هذا شيء عجيب، هذا من النفاق، لأن النفاق هو اختلاف القول والعمل. الشيء الرابع أن المعاملة تجلب المودة. نعم، معاملة الإنسان ونظرك في وجهه وتلطفك في الكلام معه هذه تجلب المودة. وقد سبقت آيتان إنكم إذا مثلهم ولعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لا تقل الذين كفروا فقط، لا، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كان في الرجل الفاسق، وذكر الكفر تنبيه على ما دونه ليس تخصيصا له. فالمعاملة تجلب المودة لا شك، والمودة مع مثل هذا تلحقك به، لأنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الأمر الخامس أن هذا الرجل بائع الخمر، وإن أنت عاملته في غير خمره فهذا ماله من حرام، أو أقل أحواله أن ماله فيه من الحرام الكثير، فماله حرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في إثمها وعارها. فأنت تجلب لنفسك مالا حراما وتشاركه في أمره من حيث لا تدري. الشيء السادس، لو كان هذا الدكان سيجعله للخمر فأنت أردت أن تستأجره منه لتمنعه من بيع الخمر فيه، فإنك قد قويته على أن يستأجر غيره ليبيع فيه الخمر بمالك، وأيضا ملحق بهذا أن المفسدة لا ترد بمفسدة مثلها، لكن مسألة درء المفسدة بمفسدة أقل منها مسألة معروفة، وارتكاب أهون الضررين إذا تعين أحدهما، لكن هذا لا يتعين عليك أن تصنع هذا الأمر، لأنك كما سبق فيه كما سيأتي فيه تحسين لحاله، والله المستعان. الشيء السابع أن هذه المعاملة تجلب الشبهة. نعم، الله عز وجل أمرنا أن قال اجتنبوا كثيرا من الظن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها صفية. عمر رضي الله عنه يقول ذكر عنه أنه قال من سلك التهم فاتهم فلا يلومن إلا نفسه. فهذه المعاملة مظنة لشبهة تجلب شبهة عليك. فيظن المرء في غيره ويظن غيره فيه. ترى الرجل يصاحب الرجل فيلحق به فقد أسأت إلى نفسك أو حسنت حال الرجل عند الناس إذا كانوا يحسنون الظن فيك ويرونك معه سيحسنون الظن في هذا الرجل وهو ليس بأهل إلا أن يحقر ويفسق ويجتنب ويلحق به ما يناسبه مما دون الحد حتى يقام عليه حد الحرابة. والله المستعان.